قصة النهاردة ورد من المستمع السيد محمد إبراهيم عامر المقيم في شوبك إكراش مركز ديار بنجم محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التعليم العالي، بيقول فيها: قدر الله وما شاء فعل، بنتي هايدي في كلية الأداب بجامعة الزقازيق. هايدي من وهي في سنة أولى إعدادي كانت مصابة بفشل كلوي، وبعد 3 سنين من التعب والمعاناة قدرنا نزرع لها كلية. كانت في المرحلة الثانوية، واللي زارع الكلية حضرات له نظام علاجي بيمشي عليه مدى الحياة. كانت الأمور ماشية كويس لغاية ما وصلت للجامعة، ومن يوم ما دخلت جامعة الزقازيق وإحنا عايشين في معاناة حضرات، نروح للبهوات في مستشفى الجامعة عشان نصرف العلاج المزمن بتاعها. مرة نسمع: للأسف العلاج ده مش موجود يا جماعة، الشهر الجاي إن شاء الله وعليكم خير. ومرة نسمع: هو في صنف واحد بس هو اللي موجود، الباقي ما فيش منه عندنا. ومرة نسمع: أقول لكم روحوا اشتروا العلاج من برة وهاتوا الفواتير وإحنا نصرف لكم بدل العلاج. ونروح نشتري العلاج ونرجع لهم بالفواتير ونقول لهم اتفضلوا هاتوا البدل زي ما قلتلنا، ولا حد يسأل فينا، بالرغم من ان في لجنة ثلاثية اتشكلت من اطباء الكلى في الجامعة بواسطة عميد كلية الطب، ووافقت اللجنة على صرف العلاج، ووافق ايضا مجلس الجامعة على صرف العلاج. والعلاج بيتكلف 5000 جنيه كل شهر يا حضرات. طب واحد موظف زي حالاتي عايش هو وأسرته كلها على مرتبه، يوفر 5000 جنيه للعلاج الشهري لبنته منين بس؟ منين؟ اشتكيت قبل كده لكن محدش رد على شكوتي، عشان كده قلت أبعت لحضراتكم عشان توصلوا صوتي للمسؤولين عشان يساعدونا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،